حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتدس على الصبي، رجع الفرح ضاد من عيني لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صوت الملايكة بنهدي. يا خلي ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيد النبي بيت الصبي وفي كل ليلة بيلعبوا.